تقول حجة العام الماضي الأخت السائلة معنا عن الخط، تذكر بأنها حجة العام الماضي وفي يوم عرفة حصل لها جفاف الشيخ في الشفتين فنزعت الطبقة الجافة بين شفتيها، هل هذا من محظورات الإحرام؟ ليس هذا من محظورات الإحرام،